أحسن الله إليكم، تسأل عن الغسل من الحيض، هل يلزم فك الشعر وغسله أم يغسل وهو غير مفكك؟ الجواب: المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس فإنها تنقب شعرها وتبلغ كل شعرة منه بالغسل، وبالله التوفيق.